أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن الله آمين. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما علموا ما لم تعلم ذلك فتنهيبا. الذي أرسل رسوله هدى الحق وعلى كله ودين الحق ليظهره على الدين كله شهيدا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلوا الحرام إن شاء الله. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا

حملناكم في الجارية إذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة